الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرهم واغفر لجميع المشتهدين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في بعض الروايات المتعرض لتفسير الآية المباركة لأن الوقت لا يسع لشرح كل الروايات سندان ومثلا. هذه الرواية المباركة قلنا انصافا اجمالا يمكن بل ظاهرا معتبرة. رواه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس، وهذا الطريق صححناه سابقا، قلنا طريق صحيح يحتاج إلى شرح مفصل بعد لا يسع الوقت. في جملة من الموارد علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى هم يحتاج إلى شرح آخر. عن هذا السند معتبر، السند الآخر علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أبي سعيد بن عيسى عن يونس، هذا السند فيه إشكالات بعمل إشكال. و یونس مراد به یونس بن عبدالرحمن و هو من اجلاء طائفه عن ابن مسکان عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، سأل صحیح هون الرواز صحیح، قال سألت عن قول الله اطیع الله و اطیع الرسول و الامر منكم، قال نزلت في علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین سلام الله علیهم، فقلت له ان الناس، ناس مراد في الروايات مراد به السنة اهل الجمال، يقولون فما له لم يسمى علیا و اهل بيته في كتاب الله عز وجل. قال فقولوا لهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وعلى اهل بيته نزلت عليه الصلاه لم يسمي الله لهم ثلاثا ولا اربعا حتى كان رسول الله صلى الله عليه واله هو الذي فسر ذلك لهم. توضيح هذا المطلب في هذه الروايه المباركه، اصولا نحن سابقا شرحنا ان المستفاد من مجموع الروايات إن الله سبحانه وتعالى فرض في كتابه أمورا، فرض فرائض، وأن النبي صلى الله عليه وآله سن سنن. نسبة السنن إلى الفرائض ليست نسبة بين متعارضين أو مختلفين، أصولا نسبة السنن إلى نسبة الفرائض نسبة التحسين والتكميل والتجميل إن صح التعبير. يعني بعبارة أخرى نستطيع أن نصور الفرائض بمنزلة أساس البيت الجدران، والسنن مثل التجسيس الجز والتجميل والصبغ والنقش وترتيب البيت، فهناك حيطان البيت وهي الأساس، وهناك أشياء مجمل للبيت محسن للبيت يحلو للإنسان استعمال البيت يفرح بهذا البيت. هذه المحسنات المكملات المجملات المزينات ماذا يعبر عنه. فلذا نسبة السنن إلى الفرائض هذه النسبة نسبة التكميل، وعليه أمر السنن ليس مستغلا عن أمر الفرائض، ينبغي أن يعرف. لا يتصور أن الأمر المتعلق بالفرائض في الفرائض يختلف عن الأمر الموجود في السنن. مثلا الامر الموجود في الصلاة غير الصوم، واذا صام الانسان ولم يصلي امر الصلاة لا يسقط، امر الصلاة غير امر الصوم، لكن اوامر السنن في باب الصلاة عین امر الصلاة في الفريضة. هذه نقطة، يعني اوامر السنن ليست مستقلة، كما ان السنن بعنوان تكميل كيفية تعلق الامر كذلك، فليس للسنن امر مستقل في قبال الفرائض، ولذا امر السنن عین امر الفرائض. ولذا الانسان اذا فرضنا اخل في صلاته بفريضه واتى بقيه السنن الصلاه ساقطه، السنن لا تؤثر شيئا، لان السنن مرتبطه بالفرائض لا في قبالها. هذه طبيعه السنن النبويه صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جهه. ومن جهه اخرى كيفيه اندماج السنن في الفرائض ليس فقط في بعائل اعتبار، حتى في مقام البيان هذا الاندماج موجود. يعني بعباره اخرى مثلا نتصور هكذا، نزلت آیه مبارکه اقیم الصلاة، فقال رسول الله الصلاة مثلا اوله تکبیرة الاحرام ثم کذا ثم کذا هذه سننی مثلا الحمد القراء، لا ليس الامر كذلك. یعنی الرسول صلی الله علیه و آله یصلی خارجا و یرد امر اقیم الصلاة تعمله، ولذا النبی صلی الله علیه و آله به سنته الفعلیه تفسر الآیه، یعنی بیان سنه البیان بیان یعنی السنه بیان للفرائض به نحو الاندماج لا مستقلا. و اذا فرضنا بالاستقلال يوجد مثل لا صلاه الا بفاتحه الكتاب هذا بیان لذلك. و الا النبي صلى الله عليه وسلم في ايام مكه المكرمه 13 سنه يصلي ركعتين تنزل الايات اقيم الصلاه ناس يفهمون ان الصلاه ركعتين اونا به سنن به اصطلاح لذا اونا رو ما جدا حساب کردیم، یعنی دیگه نمیشه. بله اونا رو ما لذا سه قسم کردیم سنن رو، اونایی که مکملات مثل نماز، اونایی که به اصطلاح نه یعنی اینایی که حالت تکمیلی داره، اون نواهی رو هم به یک احتمالی حالت تکمیلی دادیم، حالا یک احتمال، حالا اونم باز چون بحثش بوده دیگه تکرار نمیکنم. البته در مبانی شیعه خم در جمیع شرایع حرام بوده، اختصاص به اسلام نداشت که حرفی که سنی هم زد بخواد اساس عمل به سنت رسول الله چی هست. خب بعد نتکلم برگشتش بالاخره به همون این حکم لله میشه. خب بدون حکم لله لله درست هم و سنت هم جواب بده بعد حالا اجازه فهینه بده فی مکه المکرمه لاحظ 13 سنه لما تنزل الآیات اقیم الصلاه یخطر ببالهم رکعتان فی السنه الثانیه من الهجره اضاف رسول الله رکعتین، یعنی فی السنه الخامسه لما یقرا المسلمون اقیم الصلاه یعنی 4 رکعات. تأمل معنه لم یذکر به اصطلاح هذا فی آیه، یعنی من آیه واحده فی زمان یفهم رکعتان و فی زمان یفهم 4 رکعات اقیم الصلاه. و کیفیت هذا الفهم ان السنه مندمجه فی الفریضه فی وعائل اعتبار ولذا فی روایت فضیل قرأنا ذاک اليوم فاضاف رسول الله رکعتین فصارت عدل الفریضه تعملوا فاجاز الله ذلك، یعنی الان المجموع صار ثلاثه ابتداء رکعتان ثلاثه فی المدینه المنوره از صلات 4 رکعات بلی توسعه الموضوع توسعه لكن هذه التوسعه كان بنحو الاندماج البياني، يعني يصلي عملا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته يقرا فاتحه الكتاب في ركوعه يقرا الذكر المعين. ولذا في روايه نزلت الصلاه تاملوا لم يسم الله لهم ثلاثا ولا اربعا، يعني كيفيه فهم المعنى من الايات المباركات کان به ضمیمت سنن نبویه العملیه. الرسول مثلا رکوعه به شکل معین سجوده، خب لو کننا نحن و حسب القاعده لا یجب وضع سبعت اعضاء فی السجود، سجود تحقق به اقل من داره، حتی الانسان لو یخلی مثلا جانبه الیمین هم یقال سجد. فهذه سنت من رسول الله ان تکون السجود على سبعت مواطن جعل الرسول هذه السنت و فی عدت روایات ان جبرئیل بیان لرسول الله الاوقات و فی روایات ما وقع نزاع بین زراره و حمران اخی، حمران کان یقول ان جبرئیل جاء بالاوقات و حمران و زراره کان یقول ان رسول الله سن الاوقات مو جبرئیل. فعرض الخلاف على ابی عبدالله فقال ابو عبدالله صدق زراره جبرئیل بیان الاوقات لكن الذي جعله رسول الله فرق بینهما، یعنی جبرئیل صلا فی اول الوقت و آخر الوقت روایت الوقت ثم الرسول جعل هذا و وضع هذا فلذا الاوقات من سنن النبی. و طبعا هناك شرح و تفسیر دار دخول مقدار من الوقت من الفریضه و مقدار من الوقت سنت، تفصیل هذا الوقت فی مجال آخر الان لیز قرار دخول فی هذه التفاصیل. خب هذا مقدار من الوقت بله مقدار لكن انه من دلوك الى زوا الى عصر عصر الى المغرب هذا ما مذكور في الآية المباركة. تحديد هذا مغرب متى وقتها العشاء متى وقتها و الى ظهر الآية المباركة من الظهر الى نصف الليل مع انه لها اوقات معينه. تفاصيل هذه الابحاث في مجال اخر. غرضي من هذا نقطه اخرى، كيفيه اندماج السنه في الفريضه حتى بلحاظ البيان. يعني لم يكن هناك هذا الترتيب، مثلا تنزل الآيات على رسول اقم الصلاه ثم الرسول يقول الصلاه اولها كذا ثم كذا، مثل هذا الذي في رساله عمليه الرسول يصلي خارجا ثم هو صلى الله عليه وسلم لبيان أن هذه هي السنة الصحيحة وهذه هي الصلاة التي أرادها الله قال صلوات الله سلام الله عليه صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذا سبق أن شرحنا بأنه لولا البيانات الجديدة أصلا الناس كان يخطر ببالهم المعنى المتعارف أنه لاحظوا آيات الصوم بيانا مفصلا نزلت في السنة الثانية من الهجرة. قلنا أن رسول الله في السنة الأولى من الهجرة في شهر رمضان كان في مدينة لم يصوم، في مكة أصلا ما كان صوم في شهر رمضان. في السنة الثانية من الهجرة يوم عاشوراء صام باعتبار أن اليهود كانوا يصومون يقولون يوم الذي أنقذ الله موسى. ثم قبيل شهر رمضان السنة الثانية نزلت الآيات بالصوم يا أيها الذين آمنوا، فصام رسول الله شهر رمضان الثاني من السنة الثانية. في السنة الثالثة بعد ما صام عاشوراء، هذا الذي يقال نسخ صوم عاشوراء، واستمر الصوم على صوم شهر رمضان. الصوم من العبادات التي اليهود في المدينة كانوا يأتون منها، فلما نزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لاحظ النقطة التاريخية، كان المسلمون يصومون كما يصوم اليهود. مثلا من جملة احكام اليهود في الصوم باعتبار صومهم لم يكن شهرا انه تحرم عليهم النساء، يعني خلال ليلة الصوم ايضا لا يأتون النساء. من جملة احكام في الصوم اليهودي كان انه اذا اكل احدهم اذا نام احدهم في الليل واستيقظ قبل ولو قبل الفجر، مثلا ولو استيقظ في نصف الليل لا يجوز له الاكل والشرب اذا نام. استمرت هذه الاحكام الى السنة الخامسة. في السنة الخامسة نزلت الآيات وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني أحكام جديدة في الصوم وأنه يجوز الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاحج. تغيرت الأحكام لإلا ابتداء المسلمون مشوا في مفهوم الصوم على ما كان عليه اليهود، يعني كيفية صومهم بعينها كيفية صوم اليهود. إلى أن نزلت الآيات بأنه في الليل يجوز الجماع في شهر رمضان ويجوز الأكل والشرب إلى حد طلوع الفجر سواء نام أم لم ينام. نه اون اصل بود، نه چون بیان نیامد، نه نقطهش نبود بیان نیامد. انا کیف ما کان تغرضی بیان هذه النقطه انه اصولا السن لرسول الله في مقام التعبير والبيان مندمجة في الفريضة، ولذا المسلمون لما ينتنزل آيات أقيموا الصلاة يفهمون هذه الصلاة التي فيها القراءة والحمد والركوع وذكر الركوع والسجود هل كيفيات المعينة. هنا الإمام الصادق يريد أن يبين نكتة في هذه الرواية أن مسألة ولاية أمير المؤمنين كمسألة الصلاة، كيف كانت السنة النبوية واضحة بالنسبة إلى الفريضة. سنتنا قد فريضة اجازة فريضة قرآن آمده که دیگه ذکر شده همون اجازه فرمون همون عقیم الصلاة و حضرت درکت تفسیر فرم اجازه فرم. فمراد الامام صلوات الله سلامه علیه ان امیر المؤمنین صلوات الله سلامه علیه کان به شکل اذا نزلت الايه اول الامر ينصرف الذهن اليه. هذه النقطه اجازه فرمایید اول به خدمتتون بالنسبه الى تفسير آیه مبارکه. اولا كلمه الولي لا اشكال والمولى في القران وفي الروايات اطلق على امير المؤمنين. الايه المباركه ان تتوبوا فقد صغت قلوبكما شنو به این کداف الله مولا و جبریل و صالح المؤمنین. توی روایات کثیره لاحظ تعبیر الله مولا و جبریل و صالح المؤمنین فی طائفه من الروایات، انما خب من المسلمات حتی فی روایات سنه ان مراد به صالح المؤمنین امیر المؤمنین صلی الله علیه و سلم. بالنسبه لرب المولا، بالنسبه الى لفظ الولی قرأت لكم تلك الروايه المعروفه بريده او غيرها، يعني هذه القضيه في عده قضايا. قال الرسول على السؤال بالمؤمنين من انفسهم من انفسكم في روايه قالوا نعم، قال من كنت مولاه فاضع علي المولى في نزاع بين اسامه باعتبار اسامه كذا وكذا وبين علي سلام الله عليه، قال اسامه لعلي لست مولاي وانما مولاي رسول الله. قال رسول الله من كنت مولا فعلي جن مولا. هذه القضايا في غير قضية قدير خم، مو في قضية غير. في تلك القضية في اليمن اللي في سنة ترمذي وغير مذكور، ما تريدون من علي إنه ولي كل مؤمن بعدي، هذا تعبير في كتاب سنة ترمذي. لكن التعبير الشائع إنصافا تعبير مولا وولي في الآيات وفي الروايات على أمير المؤمنين كثيرا، لكن التعبير الشائع جدا في علي عنوان الوصي، يعني مما لا شبهة فيه أن الرسول صلى الله عليه من اليوم الأول الذي بين ودع الناس إلى الرسالة دعا إلى الوصاية. أصولا دعا الرسالة لم تتفكك عن دعوة الوصاية، وأنذر عشيرتك الأغربين اتفق السنة والشيعة أنه هذا أول إنذار اللي جمع بإسلام بني هاشم وكان أربعين رجلا فدعاهم إلى الإسلام. وهذا التعبير المشهور أيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون وصي، يعني هذا أول مجلس دعا فيه رسول الله إلى الرسالة علنا، وإلا قبل ذلك كان سرا. فلما دعا إلى الرسالة علنا دعا إلى الوصاية أيضا معها، أيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون بس. فقام إليه علي رضي الله عنه فأمره بالجلوس فكذا، ثم قال اشهدوا أنه وصي من. ولذا من بداية أمر الدعوة اشتهر هذا اللقب لأمير المؤمنين. ونحن الآن طبعا في كتاب الغدير بمناسبة في كتاب إحقاق الحرب وفي تعليقاته لسيد المعيش رحمه الله بمناسبة، هناك روايات من العامة كثيرة مو واحدة ولا اثنين، وحتى في الشعر، في الشعر الذي في زمان رسول، شعر حسان بن ثابت وغيره، بل أشعار السنة في موارد كثيرة. يعني إذا الإنسان أراد أن يجمع الروايات التي عند السنة والشعر لعله عشرات، أنا صارنا وفقت من أجمع طائفة منها عشرات من الشعر والروايات، وأن هذا اللقب لقب الوصي من الألقاب الثابتة لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لما يقال الوصي ينصرف الذهن إلى خصوص أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ولذا جملة من كبار السنة كابن أبي الحديد وغيره، ابن أبي الحديد تعرض لمسألة الوصاية مفصلة في الشرح، قال أنه من المسلم إطلاق لفظ الوصية على علي بن أبي طالب، هذا مسلم. لكنه كغيره طبعا بعضهم يناقش فيه، لكن هو لم يناقش في صدور هذا اللفظ وإنما ناقش في المعنى. قال المراد بالوصي كان وصيا على أمواله، كان يوصى أوصى إليها على أمواله أن يتصدى لأمواله. طبعا هذا توجيه، بلي هذا توجيه بارد على أن يوازرني. ونحن ذكرنا سابقا إنصافا أن السنة عجيب منهم، يعني محاولتهم لإخفاء هذا الأمر، وهذا في القديم قد لا يكون أمرا عجيبا. أنا رأيت بعيني هذا محمد حسنين هيكل، هو مع أنه رجل عصري والعلوم دينا ما عنده رجل صاحب جريدة الأهرام، مع رجل مصري المعروف أكثر جريدة لعله في مصر جريدة الأهرام، رجل سياسي صحفي ليس له ربط بشؤون الدين، له كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم مطبوع. أنا رأيت بعيني الطبعة الأولى يذكر هذا الشيء، أيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون وصيا بعدي. نفس الكتاب في الطبعة الثانية حذف هذه العبارة، أيكم يوازرني على هذا الأمر. غريب أنه في القرن العشرين والكتاب مطبوع والرجل سياسي أسأل الله رسوله بالدين لا من رجاله. بلي الدول معروف دفعت لهم مالا لحساب يقال الأزهر يترابط عليه، ما أدري منشأ الخلاف لا أدري. الان انا رأيت بعيني نسختين من الكتاب، يعني الطبعة الاولى والطبعة الثانية. في الطبعة الاولى طبعا الانيقي هي طبعا موجودة في المكاتب الموجودة، يذكر فيها هذا الناس على ان يكون وسيء، وفي الطبعة الثانية هدف هذه العبارة تماما. لكن خب الحادث لا ينفع شيئا، وطبعا اصل هذه الفكرة يعني يعود في الواقع الى مثل عائشة مثلا، مثل ابن ابي الحديد يعد منصفا يؤمن بالوصايه لكن يحملها على معنى اخر، واما بالنسبه الى عائشه كانت تنفي اصل الوصايه. في صحيح البخاري قلت مرارا وكرارا يروي لعله ثمانية مرات سبع مرات عددها مفيد لعله اقل اكثر اسمه مفيد. قيل لعائشه ان رسول الله اوصى الى فلان لم يذكر الاسم، قالت متى اوصى؟ ولقد كان راسه في حجره عندما توفي رسول الله ولم يوصى الى احد. يعني كانت هناك محاولة منهم لنفي الوصاية، بخلاف ما جاء عند بعض المنصفين منهم أنهم يؤمنون بالوصاية لكن يجعلونه في الأموال. فأي إنسان عاقل يفهم أن الرسول إذا في اليوم الأول من الدعوة، نقطة جدا في غاية الأهمية، يوم الأول من الدعوة يدعو إلى الرسالة والوصاية معاً، ما معنى أن يكون في اليوم الأول من الدعوة يوصي لأمواله وزوجاته ونسائه وأمواله وكيفية تفريغ؟ ليس له معنى ما حصل. أيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون وصي وخليفة؟ طبعا كلمة خليفة دي في بعض النسخ لا توجد عندها. فأنا أتصور مراد الإمام صلوات الله سلامه عليه بهذه الرواية أن أمير المؤمنين كان موصوفا بهذا اللقب. كيف أن الآية إذا نزل أقيم الصلاة تنصرف الأذهان إلى ركعتين إلى فاتحة الكتاب والسورة وهذه الخصوصيات؟ في ذاك الزمان لما نزلت الآية المباركة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبناء على هذا التفسير كلمة منكم تفسير للأمر، يعني ولي أمركم أولي الأمر منكم. وقلنا في الآيات المباركة أطلق لفظ المولى على أمير المؤمنين، إن الله فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وأما في الروايات كثيرة هو ولي كل مؤمن بعدي، أما ترضى أن تكون منزلة هارون من موسى بالنسبة إلى هارون وجعل لي وزيرا من أهلي، الآية المباركة. فأما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون، يعني وزيرا بالنظر للآية المباركة بتفسير الآية المباركة. فحين اذن لعل مراد الامام ان لم يذكر اسم امير المؤمنين لانه ما كان ابتداء ان يخسر بالبال غير هذا المعنى. هذه التصحيفات و تحریفات حصلت فيما بعد، امراء السرايا، ماضي الولاد، الظلمه، الامراء، هذه الامور فيما بعد حصلت. و الا اساسا و لدا الائمه عليهم السلام كانوا يعتقدون ان الوضوء الصحيح مثلا مسح الرجلين وأن هذا الذي كان رسول الله يفعله. وأما قصد الرجلين، خب مسألة الولاية بلا إشكال ليست بحسب تصريحات رسول الله أكثر من مسألة الصلاة. الآن أنا شرحت هذا المطلب كرارا ومرارا، الآن السنة على اختلاف شديد بينهم سمع قطع نظر عن الشيعة. فالأحناف يعتقدون أنه لا يبدأ ببسم الله، يبدأ الإنسان في باب الحمد في باب القراءة بعد الحمد لله، البسمة ليس جزءا من سورة الحمد. والشوافع مصرون على أنها جزء، تأملوا هذه النقطة، الشافعية مصرون على أنه جزء، وخصوصا الإخوة إذا عندهم مجال يلاحظوا تفسير سخ الرازي في أول الجزء الأول تعرض بتفصيل وهو اختار وجوب البسمة. خب الانسان يتحير، مسألة الصلاة قطعا رسول الله الان الشهادة التاريخية لا تؤيد، بله اذا في مورد موردين ولا الشهادة التاريخية لا تؤيد ان رسول صلى الفرائض في بيته، صلى الفرائض مع الناس جماعة بخلاف النواف، فلا اقل كل يوم خمس مرات يصلي وكل مرة لا اقل ركعتين، يعني كل يوم عشر مرات يقرأ سورة الحمد. وهذه العادة منها 13 سنة في مكة المكرمة نفر 3 صلوات كان جهرا سرا الدعوة، 10 صلوات في مكة المكرمة و 11 سنة يعني 10 سنوات أيضا و قليل شيء قليل في المدينة المنورة. خب كل سنة عبارة عن 350-60 يوم في 20 يعني مثلا حدود 7000 كل يوم 10 مرة يعني ما يقرب من 70,000 مرة قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. خب لا اشكال، يعني انصافا لا نستطيع ان نقول ان رسول الله ذكر حديث الولاية 70,000 مرة. الشيء الذي فعله رسول الله 70,000 مرة امام المسلمين في خلال 20 سنة، لاحظوا تأملوا، مع ذلك اختلفوا وألفوا رسائل، يعني كلهم في طرف منه، هذا يقول أوله بسم الله، ذاك يقول لا أوله ليس بسم الله، وفي النزاع الشديد هذا يقول السنة القطعية لرسول الله مع بسم الله، ذاك يقول السنة القطعية لرسول الله بلا بسم الله. المشهور في المذاهب الأربعة أن الرسول يتكتف في صلاته، الآن التكتف موجود، وأفتى مالك خصوص مالك بكراهة التكتف وأن التكتف مكروه، الإرسال مستحبون الطريقة الذي عليه الشيعة، هذا قد يتصال من خصائص الشيعة، ليس من خصائص الشيعة حتى عند السنة الشافعية، غير از وجوهات سنتش، الآن المتعارف عند السنة التكتف، ما أنه ذهب إمام كبير عندهم إلى أن التكتف مكروهون، الإرسال مستحبون. خب إنسان قد يتحير، الآن الرسول 70,000 مرة صلى أمام الجماعة، الآن يتكتف تكتف يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الله يقرأ. فلذا هذا إن دل على شيء، دل على أنه هناك إنصافا. الفخر الرازي يقول أن هذه القضية، قضية الإخفاء بسم الله وترك بسم الله، منشأه عثمان، وفي ما بعد معاوية باعتبار إيجاد سنن عثمان هو الذي أيد هذه الفكرة، ينسب الأمر إلى عثمان إلى معاوية، ويصرح بأنه الثابت قطعا وجزما أن علي بن أبي طالب كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته، ثم قال ومن اقتدى بعلي في دينه فقد اهتدى، معروف أنه شبه ناصر يا رجل، ومن اقتدى بعلي في دينه فقد اهتدى، وذلك لقول رسول الله اللهم أدر الحق معه حيث دار، الجزء الأول من تفسير الفخرازي في ذل الآية المباركة. عجيب صدر منه كلمات غريبة في هذا المجال، وفتان إذا يلتفت على خلفائهم الآن كيف ما كان، فغرضي من هذا التفسير يستفاد من مجموع الأجواء التاريخي، غرضي تفسير حديث المبارك، يعني أن الإمام يريد أن يقول كما أن الآيات المباركة أقيم الصلاة يفهم منها الصلاة الكاملة، أصلا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم كان يفهم منها أمير المؤمنين، و بلا اشكال، و نحن قلنا انه في الآيات مولا اطلق عليه في الروايات في حديث قدير الخم و في غيره اطلق عليه الولي و اولي الامر من مادة الولي من نفس المادة اولا به، و اما لفظ الوصيف من المسلمات من بدايات الدعوة اطلق عليه انه وصي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق بشرح الحديث، فقولوا لهم ان رسول الله نزلت عليهم الصلاة، نزل عليه الصلاة لم يسم لهم صلاة و اربعا، حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم، لاحظوا التعبير، الى ان يقول حدث جزء من الرواية في الحج و زكاة، الى ان يقول و نزلت اطيع الله و اطيع الرسول و اولي الامر منكم و نزلت في علی و الحسن و الحسین، لحظات فقال رسول الله في علی من كنت مولا فعلی مولا، و قال اوصیكم بكتاب الله و اهل بيتي فإني سألت الله عز وجل ان لا يفرق بينهما حتى يرد علی الحوض، حالا نسخة هنا يردهما علی الحوض، فأعطاني ذلك، و قال لا تعلموهم فإنهم اعلم منكم، وقال انهم لن يخرجوكم من باب هدى ولم يدخلوكم في باب ضلالته، ثم قال الامام فلو سكت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولو سكت رسول الله فلم يبين من اهل بيته لدعاهم آل فلان وآل فلان، ولكن الله عز وجل انزل في كتابه تصديقا لنبيه انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، فكان علي والحسن والحسين وفاطمة سلام الله عليهم فأدخلهم رسول الله تحت الكساء في بيت أم سلمة إلى آخر الحديث، إلى أن بلي ليس غرض أنه أقرأ تمام الحديث، إلى أن قال طبعا مثلا قال فلما موا صلوات الله سلامه علیه فلم یستطع علیون ولم یکن لاحظو فلم یستطع علیون ولم یکن لیفعل ان یدخل محمد ابن علی العباس ابن علی ولا واحدا من ولده. یعنی الوصای کانت من الله سبحانه و تعالی حتی ان امیر المؤمنین لم یکن به امکانی ان یدخل هذا یجعل هذا الامر للعباس سلام الله علیه اول محمد ابن علی المراد به محمد ابن الحنفیه بل جعله لمن جعله الله و هو الحسن فاطمه. لاحظو تعبیر ما کان لهم الخیره با من امره فوسه بله بله. این حدیث در کافی آمده و در کتاب برهان جلد همون به اصطلاح یک برهان صفحه 381 و دو باب بعد. حالا دیگه من نمیخوام حدیث ششم. این حدیث صحیحه سند از کتاب یونس بن عبدالرحمن که بسیار کتاب معروفی. اون ابی سعید شرحی میخواد خارج میشه چون دو تا سند داره مهم نیست در دوبار رد شده بود. اهل بیت هم مختص به افراد مخصوصه لله بله. خواهش خودش هیچ وقت مستند به اهل بیت نکرده بله بله درست این حین البته عایشه نگفته اما اکرمه گفته اکرمه خبیث ادعا شده که عایشه از اهل بیت خودش هیچ وقت استرا بله بله خب هذه الروايه المباركه مفصله. خب قرأت سطرا من هذه الروايه بمقدار اللي يتناسب مع البحث و ليس غرضي بعد كل الروايه بن و اما بقیه روایات. الحديث العاشر من نفس الباب رواه الشيخ الصدوق رحمه الله عن ابيه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثنا محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبد الله بن محمد الحجال المزخرف الكوفي عن حماد بن عثمان عن ابي بصير. جميع الاسناد ثقات واجلاء جميع الاسناد من الصدر الى الذي ليس فيه الا جديد القرن مذغ الثقه به اصطلاح بعد الرجالین و المحدثین الاخیرین متأخرین یعبر عنه به صحیح الاعلایی. یعنی جمیعهم بلا استثناء من السر الى الذی به من وثق فی کلمات الاصحاب بل من اعاظم الاصحاب کلهم من الاعاظم. انا ابی جعفر فی قول الله عز و جل یا ایوه الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. لاحظ التعبیر قال علیه السلام الائمة من ولد علی و فاطمه الى ان تقوم الساعة. جدا روایه شریفه اضافه متنن و سنده صحیح و علائی و اضافه الى ذلك فيه تصریح الى ان تقوم الساعه. یعنی فيه تصریح الى امام المهدی صلوات الله علیه. یعنی علی آیه المبارکه ناظره الى خصوص هؤلاء لا تتجاوزوا مطلقا الى ان تقوم الساعه. حدیث في غايه الصحه والمتانه و ولو بعد الحديث بعد هذا الحديث لا نحتاج الى حديث اخر. ثم في رواية مفصلة على كلام سنده بتقدير صحيح في نسخة وفي نسخة بل محل كلام لكن من كتاب بإصطلاح سليم بن قيس من كتاب النعمان الآن نقول. فإلى أن يقول فقلت يا رسول الله ومن شركائي قال عليه السلام الذين قرنهم الله بنفسه وبي فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم. قلت يا نبي الله ومن هم قال الأوصياء إلى أن يردوا على الحوض كلهم هاد مهتد كلهم لا يضرهم خذلان من خذلهم. ثم تكلم أسماء الأئمة ليس غرضي أن ندخل في بني تفاصيل هذه. بعد روايات بني العياشي عن بريد بن معاوية طبعا كتاب العياشي الآن رواياته باصطلاح مرسلة لكن في الأصل لم يكن مرسلة. العياشي عن بريد رواية مفصلة فقد أقرأ محل الكلام يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال إيانا أنا خاصة وعن جابر الجعفي هذه الآية أطيعوا الله قال الاوصیا و روایات مفصل اخرى. بلی فقط نقره دعوه روایات في رواية عن عمران حلبي قال سمعت أبا عبد الله يقول إنكم أخذتم هذا الأمر من جدبه يعني من أصله عن قول الله عز وجل أطيع الله وأطيع الرسول الأمر منكم ومن قول رسول الله ما إن تمسكتم به لن تضلوا إلا من قول لا من قول فلان ولا من قول فلان. و في رواية أطيع الله وأطيع الرسول قال هي في علي وفي الأئمة جعلهم الله ما وضع الانبياء غير انهم لا يحلون شيئا ولا يحرمونه. وفي روايه عن حكيم السيرفي قال قلت لابي عبد الله جعلت فداك اخبرني عن اولي الامر الذين امر الله بطاعتهم قال اولئك علي بن ابي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر انه فاحمد الله الذي عرفكم ائمتكم وقادتكم حين جهدهم الناس. الأكثر روايات كثيرة ليس بعد لا حاجة إلى قراءة كلها. فيستفاد من هذه الروايات المباركة أن المراد بأولي الأمر في هذه الآية المباركة خصوص أشخاص معينين. وأما أن يكون عنوانا كليا كل من يكون أميرا أو سلطانا فلا. نعم مضافا إلى أنهم أشخاص معينين وصفهم بوصف أنهم أولى بالأمر. فيستفاد من هذا التوصيف أنه الأمر بصفة عامة في الروايات وفي الآيات كذلك في الروايات أكثر يراد به الجهات الاجتماعية. نحن سابقا قلنا لو كنا نحن ظاهر الآية وسياق الآية ناظرة في الحكومة وفي الجهات الاجتماعية وفي الجهات الولائية، لكن بعد تفسير الآية المباركة من طريق أهل البيت بأن المراد به أشخاص معينون فحينئذن ظاهرا لابد أن نحمل الآية المباركة بعد هذا التفسير في أطيع الله مطلقا، يعني في كل ما يذكرون عن الله يبلغون عن الله، كل ما يكون يبلغون الأئمة عليهم السلام من سنن النبي يبينون من سنن رسول الله، كل ما يسنون ويشرعون أشياء موقتة لصلاح الطائفة، وكل يعني جميع الأحكام الولائية. فتدخل في الآية المباركة جميع ما جاء عن أهل البيت سواء ما كان بسبب البيان عن الله، بيان لسنة رسول الله، بيان للأحكام الولائية الوقتية، أو بعض السنن والآداب بناء على أن الأئمة بإمكانهم أن يأمروا بعض الأشخاص بأوامر إلزامية لأمر المستحب لكمان له الشخصي، لكن سهل هذا المنصب استعمل أم لا ذاك شيء آخر. ألين كيف ما كان فيستفاد من الآية المباركة معنى أوسع مما ذكرنا بحسب الظاهر. وليس لهم أن يحللوا أو يحرموا. بلى. هذا أيدنا قلنا يحرم وحرم يعني تحريمهم وتحليلهم في الواقع لبيان السنة. سابقا ذكرنا هذا الشيء. بيان السنة في النبي. صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة إلى ظاهر الآية المباركة. لكن تصورنا بعد وجود هذه الروايات وأن الشيعة وأن الطائفة عملت بهذه الروايات واعتقدت أن الحق للأئمة عليهم السلام في جميع المجالات التي الآن ذكرناها لا يبقى بعد مجال إشكال في مدلول الآية. نعم الأئمة عليهم السلام بما أنهم أولو الأمر هم يبينون كيفية التصرف، فلذا إذا أثبتنا ولاية الفقيه مثلا في عصر الحضور أو في عصر الغيب في زماننا هذا ليس منافيا لولايتهم. يتصور أنه أو مثلا يتصور أن الفقيه في زمانه القدر المتيقن، لا ليس الأمر كذلك. حينئذ إذا أردنا إثبات الولاية للفقيه لابد أن نقول هكذا نرجع إلى رواياتنا أو إلى الشواهد الموجودة عن الأئمة عليهم السلام أنهم في زمان غيبتهم كيف جعلوا الولاية. في هذا الشيء لابد أن يرجع إليه باعتبار أولي الأمر هم يبينون كيفية الولاية في زمن الغيبة. لا نقول أنه الآن في زمن الغيبة أولي الأمر المصداق الواضح والفقيه، لا ليس لهم مصداق واضح وغير واضح، لهم مصداق خاص شخصي وهو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نعم لابد من بيان كيفية إعمال الإمام لبلايته. وبهذا المقدار ينتهي الكلام في البحث عن هذه الآية المباركة فيما نحن فيه، وإلا هناك جهات أخرى في هذه الآية مسألة الاسم مسألة كذا مسائل مهمة، لكن بعد لا ندخل في هذه المسألة لأنها مسائل كلامية. وصلى الله على محمد وآله.